فارقتكم فارقتكم فإذا ما كان عندكم قبل الفراق أذى بعد الفراق يد إذا تذكرت ما بيني وبينكم أعان قلبي على الشوق الذي أجده.